لا شك أن وسائل الإعلام روجت للرياضة والألعاب الرياضية ومنها لعبة كرة القدم، حتى سمعنا عن الإعداد لمسابقة كرة القدم في مكة المكرمة بين الدول الإسلامية، وهذا التصريح لأحد المسؤولين اليوم عند سؤال لأحد مديري أحد الأندية لكرة القدم: كيف تسمحون لنزول اللاعبين ظاهرة عوراتهم في السراويل القصيرة أمام الرجال والنساء والشباب والفتيات؟ فذكر أن قرار الاتحاد العام السعودي لكرة القدم يحرم نزول اللاعبين بملابس بالسراويل الطويلة، بل لا بد لبس السراويل القصيرة في الملاعب. نرجو تدارك هذا الأمر والشفاء عند المسؤولين. لا قد يأتي كثيرا ونبه فيه المسؤولون كثيرا وعادوا بالمعي من هذا، ونسأل الله معينهما يهديهم نسعى في هذا كرر في هذا إن شاء الله. كل هذه المسائل قلنا الله فيها من الكلام ما هو كثير، لكن مهما تقلم لا يجب اليأس ولا يجب السكوت، بل يجب متابعة النصائح ولو ألف مرة ولو آلاف المرات، لا يجب السكوت أبدا ولا اليأس أبدا.